ومن ذلك أن الله أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر. أيضا لو قال الطالب اللهم إني أسألك النجاح، وش يتضمن؟ يشمل يشمل وسائل المذاكرة والمراجعة. وأثنى على المصلحين. ومن ذلك، ومن ذلك أن الله أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد. فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعته بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى وبشر المؤمنين حرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه والأمر بكل ما فيه حث وتحريض على القتال، وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس كثبوت الصيام والفطر ولا إيه؟ عندي الفطرة كثبوت الأهلة عندي عندك الأهلة الفطرة كثبوت الصيام والفطر كثبوت الصيام والفطر والحج وغيره بالأهلة. والحج وغيره بالأهلة إبلاغها بالأصوات والرمي وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها، وكذلك يدخل فيه كل ما عبد الرحمن رحمه الله دقيق في مسائلها ولا يعني يستوحش من المقترعات العصرية، بينما كان في وقته ينكرون أن تثبت الأهلة في الإذاعة أو بالبرقيات أو ما أشبه ذلك، ويقول بعضهم أن البرقيات هذه سحر حتى أنهم سطوا عليها وكسروها، وقالوا هذه شياطين تنقل الصوت. نعم، لكن الشيخ رحمه الله ليس على هذا، يعني انه يقول يجب الان اذا ثبت الهلال في بلد يجب ان يعلن عنه في المدافع والرمي، وكان الناس بالاول يرمون قبل ان تاتي الاذاعه قبل ان تاتي المدافع هذه كان يرمون في الاسواق يمشون ويرمون بالبندق. هنا المهم من هذه الوسائل، وهذه وسائل ما هي ما يقال هذا بدعه كما اشتبه على بعض الناس، فالناس يقول إن هذه الوسيلة ما هي موجودة في عهد الرسول وأصحابه، وسيلة حفظ العلم بالأشرطة اللي تحط بالمسجل هذه ما هي موجودة في عهد الرسول وأصحابه، فهي إذن بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فتسجيلاتكم هذه وأشرطتها كلها في النار لأنها بدعة. هذا صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ لأن هذه وسائل، وسيلة ما أنا ما رح أتعبد لله بأن أضعها في هذا المسجل وأجعل هذا عبادة، إنما هذه وسيلة، مثل ما أن الأقلام اختلفت في عهد الرسول يكتبون بماذا؟ بالعيدان وما أشبهها، وقصب العلف شبهها، أما الآن فاختلفت الأحوال. نعم، كذلك الورق قليل، يكتبون بالعظام، يكتبون بالحصى، باللخاف وما أشبهها. فالمهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين الوسيلة وبين القصد أو الغاية. فوسائل المشروع، نعم، مشروع. نعم. بالنسبة للبدعة شيخ، ممكن يعني تكون هذه قاعدة أن البدعة لا تكون إلا ما قصد بذاته، أما ما كان وسيلة لغيره فلا. هذه الضابط، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، أنا ما أسمع إليه المسجل التعبد بالاستماع، إنما أستمع المسجل لضبط القرآن فقط. يعني نعم، لو أردنا واحد قال بدل من أن نخلي واحد يقرأ ونستمع بخلي هذا المسجل يقرأ وأنا أسمع، قد نقول هذا ليس بمشروع، لأن هذا المسجل ما ينال الأجر الآن، وإلا لقلنا أنه يصلح نخليه عند الميكروفون ويذن بدل المؤذن. نعم، مثل ما يفعل بعض أنا سمعت بعض البلاد الإسلامية، ها؟ ما أدري والله، في بلاد من البلاد الإسلامية جاعلين مسجل على الساعة، إذا وصلت الساعة إلى الوقت انفتح ثم أذن هذا المسجل. المهم إن هذا خطأ، لأن الأذان عبادة، ومثل هذا المسجل ما هو بيتعبد جماد هذا. إذن فالذي لا يحفظ القرآن يا شيخ واستمع المسجل ما في شيء. إيه نعم، لأنه يستمع عليه للتلاوة فقط لضبط، مثل ما ينظر إليه في المصحف والورق كذلك يسمع. فالذي يسمع العباد ما أظن، اللهم إلا كان له الأجر بما يقوم من قلبه من الخشوع يمكن. من هذا يمكن. أما أن نقول إنك مثل ما لو سمعت واحد يتلو فلا تبغاه. شيخ يحسن القراءة. ما؟ يحسن القراءة. إيه نعم، يبي يضبط عليه. لا يعرف أقرأ، ما يخالف، يحصل له الأجر بما يحصل لقلبه من الخشوع والإنابة وتدبر المعنى. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين ومن الآلات الحادثة. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر مثل الراديو وهذا مكبر الصوت أيضا. نعم، فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال والانتفاع به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقص شيئا منه، فإنه يرد أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا. جملة جملة أو تفصيلا ويرد بما لا تهتدي إليه العقول أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال والحس والتجربة شاهدان بذلك فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته بل نجد بعض تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارات تدل عليه وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع والله أعلم وأحكم وبالله التوفيق. خلاصة نعم مثل كهرباء الشيخ عبد الرحمن تكلم في رسالة عن الكهرباء وآثاره ونافعه. خلاصة هذه القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاث أقسام: مطابقة وتضمن والتزام، وأنه ينبغي للإنسان أن يعتني بأنواع هذه الدلالات حتى يفتح له في ذلك باب عظيم من العلم بل أبواب. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، فتجد بعض الناس إذا تكلم على حديث أو على آية يستنبط منها الأحكام وجدت أنه يأتي بفوائد كثيرة بينما غيره لا يأتي إلا بقليل. والمؤلف ذكر عدة أمثلة لهذا خصوصا فيما يتعلق بدلالة الالتزام. لا لا لا، لأن هذه خبيثة الأخيرة، هذه استخدمها الشيوعيون لأغراضهم ظنا منهم أن غاياتهم حميدة، فهي كلام حق لكن قد يرد فيها بعض. إذا الإنسان استمع سجل ومر على سجل هل يسجد؟ نعم يسجد إذا سجد المسجل، لأن يعني إذا لم يسجد القارئ ما يسجد السامع. إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. ولهذا قرأ زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، لأن زيد لم يسجد. هو يستمع. ما ينال من الخشوع والتعبد لله بسبب الاستماع؟ يهجر على هذا الخشوع، ولكن مثل ما قلت إن رأيت المسجل ساجدا فاسجد وأخبره أنه يشترط له الطهارة عند كثير من العلماء، خل بعد ذلك بالنسبة للبوز يتطهر. وما هو بدي يقرأ، لكن مسجل تمر هذه الآلة على هذه النبرات في الشريط ويظهر الصوت فقط، ولا القارئ ما هو في نفس الشريط. نعم إذا قرأه يقول هذا سجود قارئ، يعني له يقرأ معه. هذا قد نقول يسجد لأنه قرأ. نعم اي تجوز اللي صار بي عشان ضبط التراء. لا لا، هذا تلقى قصف لجل يضبط القرآن الشيخ. اللي يضبط القرآن لا يجوز هو نستمع المسجل، يعني ايش الذي يضبط القراءة يضبط إلا يوزن، ربما يمل الإنسان من قراءته، أو ربما تكون قراءة القارئ هذه جيدة وتثير خشوع أو تدبر أكثر. تقيدت الاستماع إلى المسجل بما إذا كان يعني يريد أن يضبط القراءة ويشوف عليه القراءة. كيف؟ أنت قيدت الاستماع للمسجل بما إذا كان يريد ضبط القراءة يعني المستمع. لا لا، هو القراءة معه، القراءة معه يعني متابعته. لا بالأول قلت يعني ما يجوز التعبد بسماع المسجل. إيه إنما إذا أردت إيه نعم بالاستماع إليه تعبد لا. إلا فيما يحصل لقلبه من الخشوع والتدبر فهذا يؤجر من هذه النافذة. لكن مو مثل الذي يقرأ عنده إنسان واتفقوا وياه على أن يقرأ، ليس كذلك، لأن هذاك يكون القارئ له بكل حرف 10 حسنات والمستمع كذلك. من سمع صلاة الحرم على سبيل المثال فلا يسجد، ما يسجد يعني. يعني كما أنه لا يتابعه في الصلاة فلا يتابعه في السجود. ثلاث مطابقة يعني ثلاث يعني اللفظ على جميع معناه. مثلا السمع كيف هنا جينا باسم أسماء الله عز وجل قلنا صفة السمع يعني وذات السمع كيف؟ لما قلت أنا صفة السمع وذات السمع تساوي السمع ذات هاي تدل إلى غير سميع سميع سميع فهو يدل على ذات الصفة وعلى الصفة والسمع فدلالته على الذات والصفة جميعا مطابقة ودلالته على أحدهما تضمن يعني ما تستوي تضمن الذات والصفة لا تضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه على جزء معناه بعض معناه.